يا ربي لما حققت أمنيتي، أنت المثبت لي عزمي وإيماني، أنت الميسر ترتيلي على مهل، أنت المسخر لي أهلي وخلاني. أعانني والدي بل ظل لي سندا، وشد من أزر قلبي حب إخواني. علية لم ولن أنساك ما خفقت روحي لما كان من تعليمك الحاني. حنان يا من رعيت سير حافظة، فكم أفضت بتوضيح وتبيان. وخطة لنجاحي كنت واضعة، تتوجيها بتوصية وتحناني. أما حبيبة قلبي فهي سامية، رفيقة الدرب في ختمي للقرآن. أستاذتي كنت بعد الله لي سندا، إن كلا قلبي كنت قلبي الثاني. تشاطريني دعاء الليل ضارعة، وتعلمين بما يجتاح وجداني. يا بنت من أسست تحفيظا يا أملا، يظل يجتاح حبا فوق أغصاني. أمي أبي إنني أهديكما فرحا، ختم القرآن بترتيل وإتقان. يا بنت من أسست تحفيظا يا أملا، يظل يجتاح حبا فوق أغصان. أمي أبي إنني أهديكما فرحا، ختم القرآن بترتيل وإتقان. عسى يا عليكما يا والدي غدا، لحلة النور والبشرى بتجاني. يا أم غالية ويا أبا هرقايا، بحفظ غالية أجزاء قرآني. ومن أتى لختامي شهيدا فرحي، بوركتم جمعا يا أهل قرآني. هذه القصيدة من أفياء غالية، عساه يفصح عن شكر وعرفاني. دعاؤكم في هزيع الليل يفرحني، بأن أسير على منهاج قرآني، وأن يبلغ من يشتاق ختمته ما قد بلغت من البشرى بإحساني. دعاؤكم في هزيع الليل يفرحني، بأن أسير على